الحمد لله الرؤوف الرحيم الحكيم العليم جزيل العطايا ربنا الحكيم الحليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختار لعباده دين الإسلام وهداهم لأحكامه وتشريعاته لتزكى بها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم وتنشرح بها صدورهم وتنتظم بها حياتهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على الرسول الكريم النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة للمتقين، وجعل رسالته سعادة للعالمين من اتبعه وآمن به وعمل بسنته عاش حياة طيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى من رحمته وحكمته أن يسر لكم صيام رمضان وقيامه، وحبس عنكم عدوكم الشيطان لتعبدوا الله بنفوس منشرحة منبسطة وبقلوب خاشعة مطمئنة، تسارعون في الخيرات وتتنافسون على الأعمال الصالحات، من ختم للقرآن بتلاوة مطمئنة وعيون ذارفة وصدور منشرحة، تطعمون الطعام وتفطرون الصوام وتطعمون المساكين والفقراء وتمرنون الجوارح بالطاعات والأعمال الصالحات، تصلون التراويح والقيام وتدعون ربكم وتسألونه العفو والرحمات والعتق من النيران، فكانت حياتكم في تلك الليالي والأيام الدرر من أفضل أيام العمر. والله إن كانت هذه الحياة في الجنة في هذه الراحة واللذة والسعات الطيبة لهي حياة عظيمة تستحق أن يتنافس لها المتنافسون، فكيف وهي تفوق ذلك بعشرات المرات، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وفسادا، والعاقبة للمتقين. وحياة الدنيا الطيبة جنتها وغراسها الطاعات والأعمال الصالحات. ففي رمضان اشتغلنا على تغذية القلب بالإيمان وتمرين الجوارح بالطاعات والأعمال الصالحات، من صيام وصلاة وقرآن وصدقات، فأثمر ذلك سعادة كبيرة في قلوبنا، توجها الله بفرح عيد الفطر. فالفرح والانبساط الذي يجده المسلم في العيد هو جائزة الله لعباده على صبرهم على الطاعات، والفرح والسرور هو من السنن الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسنة العيد السرور والانبساط. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وإظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. يقصد بذلك أعياد المسلمين المشروعة، وهي الأعياد التي تعقب الطاعات، كعيد الفطر الذي يعقب الصوم، وعيد الأضحى الذي يعقب أيام العشر من ذي الحجة وفريضة الحج، ويوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي. ولهذا يا عباد الله، هذا الفرح لا يجده المنافقون، ولا يجده من حرم الصوم والقيام، ولا يجده من حرم صلاة العيد. فيا عباد الله، احمدوا الله واشكروه على نعمة الإسلام والطاعات ونعمة الإيمان والأعمال الصالحات، فهي جنة الدنيا، واستمروا في هذه الخيرات والأعمال الصالحات فهي مقتضى الشكر وعلامته، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفقني الله وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات، وأوزعنا شكر نعمة الله، ونسأله المزيد منها وعدم زوالها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن علامة قبول الأعمال الحسنة بعد الحسنة، واستمرار الأعمال الصالحات، إن من علامة توفيق الله عز وجل للعبد أن يستمر في طاعة الله، فإن الله يعبد في كل زمان ومكان. وإنما شهر رمضان جعل مناسبة لأداء أنواع من العبادات، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء حصول التقوى. والتقوى علامتها أن ترى نفسك مقبلا على الطاعات متجنبا المعاصي والأعمال السيئات. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شرع لكم ما يكمل نقص أعمالكم ويزيد من حسناتكم، ألا وهي صيام ست من شوال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وفقني الله وإياكم إلى الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين المستمرين على الطاعات إلى الممات، والحمد لله رب العالمين.